يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. حديث جابر هذا رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة والسلام فيه خروجه أنه خرج الفتح في رمضان عليه الصلاة والسلام سنة 8 من الهجرة فصام، وفي أنه لا بأس أن المسافر لا بأس أن يصوم، وفي أنه فصام إما يعني منذ خرج واستمر صائما في طريقه حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس مع اتباع الله عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بقدح من الماء فرفعه حتى يبين للناس أن الفطرة في السفر لا بأس به، وأنه أيضا سنة من سنته ومن هديه، ولهذا فدعا بقدح الماء فرفعه وشرب أمام الناس، فيه بيان السنن أو بيان الأمور التي يشرع فعلها أو يجوز فعلها أحيانا وإظهارها وإشاعتها، وأن دلالة الفعل ربما كانت أقوى من دلالة القول، في خاصة في الهيئة والكيفية، في الهيئة والكيفية أبلغ من جهة أنهم يرونه، ودلالة الفعل تنطبع وفي الذهن ويراها الرائي، فلهذا تكون أثبت من جهة نقلها بالكيفية، أما دلالة القول فهي أقوى من جهة اللزوم والوجوب، من جهة أنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء كان واجب، أما الفعل فهذا لا يدل على الوجوب. وفيه أنه لا بأس بالشرب أو الأكل في مجامع الناس أحيانا، ولهذا كان يشرب عليه الصلاة والسلام، شرب في مجامع الناس، إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية فإنه يكون أمرا مشروعا ومسنونا من جهة بيان هذا الأمر، هذا رفع عليه الصلاة والسلام وشرب. وفي الصحيحين من حديث ابن الفضل أنه شرب قدحا من لبن أمام الناس في حجة الوداع يوم عرفة، وكذلك في حديث ميمونة في حديث أختها ميمونة بنت الحارث أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يعني بعدما أفطر، وكأنه تبين له وظهر له أن الناس قد شق عليهم الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، من جهة أنهم التزموا أمرا به مشقة وخالف هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن الصوم إلى شق فإنه يكون منهيا عنه. وبهذا ولكن له الثاني إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام كما في اللهم. وفي قوله أولئك العصاة دلالة على أن الصوم في السفر مع وجود المشقة التي قد تضعف وقد ربما آلت إلى إنهاك البدن أو مرض البدن أنه لا يجوز، ولهذا قال أولئك العصاة. والصوم في السفر له أحوال، ولهذا نقل أنه صام ونقل أنه أفطر عليه الصلاة والسلام، فهذا له حال وهذا له حال. وفي حديث حمزة بن عمرو بعد قالوا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، في حديث الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر فقال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. لفظ آخر عند مسلم وغيره قال إني أجد بقوة على الصوم، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه. هذا في إشارة إلى أن الأخذ برخصة الله والفطر في السفر هو الأولى، ومن صام فلا جناح عليه. ولهذا قال فلا جناح عليه، لأنه قال إني أجد بي قوة، فبين أنه لا جناح عليه. لكن إذا لم يكن به قوة وعلى الصوم وضعف فالسنة الإفطار. وعلى هذا نقول، وعلى هل يقال مثلا الصوم، هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ ينبغي الجمع بين أخباره وأقواله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فهو صام في عدة أخبار الصحيحين وأفطر، ونقل عن أصحابه أن منهم من صام وأن منهم من أفطر. الصحيحين عن أنس أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن من به جدة على الصوم أو قالت أنهم يصومون فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وكانوا يرون أن من به جدة يعني قوة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا المعنى. فهذا المنقول عن أنس وعن أبي سعيد وعن عائشة رضي الله عنهم هو البيان الواضح لهديه، وفيه تفصيل لسنة وبيان لسنته وتفصيل في هذا الباب، وأن الأخبار في هذا الباب متفقة، وأن من به قوة على الصوم فلا يعاد، وإن أفطر فحسن كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إني أجد بي قوة، فقال هي رخصة من الله ومن أخذ بها حسن. ومن وجد ومن لم يجد به قوة وضعف عن الصوم فالسنة في حقه الفطر. ولهذا قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا قول ليس من البر الصيام في السفر، وفي الصحيحين وفي حديث جابر أولئك العصاة هما حديثان وردا على سبب، فليس على العموم. حديث أولئك العصاة ورد في قضية خاصة في قوم شق عليهم الصوم وأفطر عليه الصلاة والسلام ثم توقفوا واستمروا في الصوم، فقد يوهم نوع من المخالفة، وقد يوهم أن مثل هذه الحالة الأفضل فيها الصوم مع مشقة الصوم، فقال ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي قوله ليس من البر الصيام في السفر أنه ذلك الرجل رآه قد ظلل عليه عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقيل إنه صائم من شدة الصيام ظلل عليه ولم يستطع ولم يحمل جسده، فقال ليس من البر الصوم في السفر. يعني ليس، لا تظنوا أنه أبر البر وأنه خير العمل، لا، فالفطر أيضا من البر، وربما كان أبر وربما كان أفضل. وينبغي النظر في الأخبار، إذا جاءت الأخبار فإذا كانت على سبب فالأصل عموم النص ولا يخص، لكن ينظر في هذا السبب الذي نجا به النص هل له أشياء وقرائن وأحوال تخصص هذا النص وتدل على أنه دال على معنى من المعاني، فلا ينبغي إهمالها. وقد نبه على هذه القاعدة رحمه الله، أو كان ينبه عليها ابن وقيت العيد رحمه الله، أنه ينبغي النظر في النص حينما يأتي ويكون ظاهره العموم ما اقترن به من دلائل الأحوال ومن قرائنها وما يسبق هذه الكلمة وما يتلوها يعني من سباقها وسياقها، ربما كان دالا على أنه حالة من الأحوال. ولهذا مصنف رحمه الله هنا من فقه من حسن نظره ذكر الرواية الثانية التي هي تبين هذا الخبر، وأن الناس قد شق عليهم الصوم كذلك بذلك الخبر ورد في حالة خاصة. فعلى هذا يقال إن من لم يجد به قوة، إن من وجد قوة على الصوم فصام فحسن، وإن أفطر فهي رخصة، وكما ثبت في صحيح مسلم صدقة من الله تصدق الله، وكما ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر حين ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. في اللفظ الآخر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فعلى المسلم المكلف أن يقبل رخصة الله وأن يأخذ بها، وإن صام فلا بأس، ولا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عن أصحابه ولا يعاد من صام، خاصة إذا قال لا أريد أن يبقى دينا علي، كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال إني أريد أن أصوم وإني أكثر هذا السفر، وإني قال في بعض الألفاظ حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أسقط الصوم وأجد به قوة، فقال له ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن به قوة فهذا له أحوال: حال يشق عليه الصوم فالسنة له الفطر، وحال يشتد به الأمر وربما آل به إلى الضعف والمرض، فهذا إذا آل به إلى الضعف فلا ينبغي أن يهلك نفسه أو يتلف نفسه، فربما كان أمرا محرما. فأنا تنزل الأخبار الواردة في هذا الباب وأنها على أحوال، وأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه هذا وهذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الخبر عن ابن عباس رخصة للشيخ الكبير أن يطعم ولا قضاء عليه، كما صنف رواه الدارقطني والحاكم، وقال الدارقطني إن إسناده صحيح، والأثر جاء عن ابن عباس بأسانيد عدة، وكثير وبعضها إسناده صحيح، والخبر رواه البخاري، رواه البخاري، وأنها في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فديهم طعام مسكين، أنها نزلت الشيخ الكبير ونارة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيفطران ويكفران. وكان المصنف رحمه الله ذاكر هذه الرواية لأن فيها التصريح بعدم القضاء، لأن ورواية البخاري فيها ذكر الصوم وذكر الفطر وذكر الكفارة، واختلف في جمع الذين يطيقون فديهم طعام مسكين هل هي منسوخة أو غير منسوخة. ابن عباس رضي الله عنه يقول ليست منسوخة، وسلم الأكوع رضي الله عنه وجماعة قالوا إنها منسوخة، وجاءت في حديث الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنها نسخت، ونظر لا منافات فهي نسخت العموم، بقي حكمها في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لأنهم كانوا في أول الأمر أول ما فرض الصيام، لأنه فرض على مراحل، فمن مراحله أنه لما نزل أنه مخير أن يصوم وأن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، أو أن يزيد من روع خيرا فهو خير له، أو يزيد على ذلك. ثم بعد ذلك نسخ وحتم أمر الصيام ووجب أمر الصيام، من شهد منكم الشهر فليصومه، وبقي في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك المريض الذي لا يرجى بوءه من ظاهر حاله، فهؤلاء عليهم الفطر، عليه يفطر، ومع الفطر الكفارة عن كل يوم يطعم، ومقدار الإطعام نصف صاع من بر أو رز أو قوت البلد. وقد كان أنس رضي الله عنه كما ثبت عنه الصحيح عجز في آخر وضعف عن الصيام في آخر حياته بعام أو عامين، لأنه عمر رضي الله عنه وقارب المئة، وقيل إنه جاوزها في توفي سنة 93، اختلف على وفاته من سنة 89 إلى 93، والأكثر على سنة 93، فأطعم، وكذلك اختلف في سنه من 99 إلى 103، فأطعم في آخر حياته رضي الله عنه مدة سنة أو سنتين، فكان يجمعهم ويطعمهم. وهكذا السنة لمن شق لمن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض مستمر، أو فهذا مثل ما ذكر المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيامه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وهذا الخبر أي ثبت معناه من حديث عائشة في الصحيحين، لكن حديث أبي هريرة محكم واضح بين في ترتيبه، وفيه أنه قال هلك، يعني من جهة أنه وقع أهله، وهو أمر محرم. في لفظ آخر جاء عند الحاكم وغيره لفظ هلكت وأهلكت، زيارة وأهلكت. واختلف في صحة هذه الرواية، وأنه بعضهم وذكر بعض العلماء جزءا في إبطالها، واستدلوا بأن قوله أهلكت أنه كان متعمد، وأن أهله أيضا كانوا موافقين له وأنهم راضون بهذا الفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل تائبا نادما لم يعنه، وهذا يبين أن مثل هذه الأمور أن من جاء تائبا نادما فإنه يعلم ولا يعنه. أما من علم حاله ولم يتب ولم يقل من هذه الأمور، فهذا ذكر العلم أن في مثل هذه الأمور والمعاصي التي لا أن في جنسها التعزير. وقال بعضهم إنما كان فيه الكفارة فتكفي فيه الكفارة، أما من المعاصي ما ليس فيه كفارة فهو الذي يجب فيه العقوبة إما بالحد أو بالتعازي جاءت بها الشريعة. وفي هذا الخبر جاءت الكفارة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له ذلك وقال هل تجد ما تعتق؟ فالواجب عتق رقبة إن وجدها فاضلة عنها، وجدها أو وجد قيمتها فاضلة عن حاجته. فقال لظاهر أنه ضرب على صفحة عنقه، قال والله ما أجده ما أجدها. وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضرب وجهه وينتف شعره لبيان لحاله أنه وقع في هذا الأمر وأنه أهلك نفسه بهذا الذنب. وفي هذا أن لا بأس أن العبد أن يقول مثل هذه الكلمات إذا وقع في مثل هذه الأمور، أخشى أني تنفت نفسي أو ما أشبه ذلك، إذا وقع في معصية من باب ذنب النفس وهضمها في الوقوع في مثل هذه الأمور، وهذا لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. فقال هل تجد ما تتوق رقبة؟ قال لا. قال هل تتوق؟ قال صوم شهرين متتابعين. الظاهر قال هل وقعت فيما وقعت إلا من الصوم؟ لأنه قال إنه لا يستطيع الصوم، وأنه إما لشدة شبقه بالنساء فلا يستطيع، ووكله إلى ظاهر حاله عليه الصلاة والسلام. فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. في لفظ قال جثنا وحشيين، يعني ليس عندنا طعام ولا شراب. فأتي عليه فبينما وهو كذلك إذ أتي بعرق عليه الصلاة والسلام. العرق هو المكتة والقفة الذي يكون في الزبيب. فقال اذهب فأطعمه أهلك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، أمره يطعم أهله. واختلف في مقدار هذا، في مقدار هذا الزبيب ما يعني المقدار الذي فيه، هل 15 صاع أو 30 صاع؟ والأقرب أن الكفارة نصف صاع، نصف صاع لكل 60 مسكين، هي كل جميع 30 صاعا، كل مسكين له نصف صاع. فإن شاء أطعمهم ليئا، وإن شاء أعطاهم البر أو الرز أو غيره من القوت، وإن شاء جمع هؤلاء المساكين جمع 60 يوما واحدا أو عدة أيام في بيته أو في مكان آخر وأطعمهم، أطعم 60 مسكينا. هذا هو الواجب، وهذه هي كفارة، هذه هي الكفارة الواقعة في رمضان، وهي كفارة الظهار سواء بسواء، وهي مرتبة على الصحيح هو قول الجمهور، وهو ما دل عليه هذا الخبر أنها رتبها عتق رقبة، فإن لم يجدها فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأن يطعم 60 مسكينا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت غير مرتبة، صوم ما دل عليه هذا الخبر ورواه أكثر الرواة مرتبا. والواجب الكفارة على ما جاء في هذا الخبر. وفي هذا الخبر دلالة على أنه إذا لم يستطع الكفارة أنها تسقط عنه، لهذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بقضاء الكفارة، قال اذهب فأطعمه أهله. والإنسان ليس مصرفا لكفارته، فلو كانت واجبة عليه لو كانت باقية لأخبره بذلك، ولأنه لأن أهله ليسوا هذا العدد الواجب في الكفارة. وقال بعض العلماء إنها باقية، إنها باقية وإنه أعطاه لحاجته. وقال آخرون إن الكفارة إذا كانت من الإمام، إذا كانت من الإمام ولم يستطعها المكلف فيجوز أن يكون مصرفا لها وتكون كفارة له وصرفت إليه وتجزئ عن كفارة. وهذا موافق في المعنى لمن قال بالسقوط، لكنه تأويل لأمر الكفارة حتى يوافق الخبر، تأويل لأمر الكفارة حتى تكون موافقة للخبر المنقول من جهة أنه صرف كفارة إليه عليه الصلاة والسلام. فالأظهر أن كفارة رمضان، أن كفارة الواقعة أنها أولوك في رمضان أنها إنه إذا لم يستطيعها فتسقط. هذا والأصل في الكفارات أنها باقية في الذمة، هذا الأصل أن كل الكفارات باقية في الذمة إذا لم يستطيعها فتبقى في ذمته حتى يستطيعها، وإلا هذه الكفارة هذا النص. وقيل إن الجميع كما سبق، وقيل إن الجميع يسقط، يسقط عند عدم العجز، عند العجز عنها، كما أنها تسقط كفارة رمضان إلحاقا لهذه كفارة وقت رمضان. والأظهر مثل ما سبق أن الجميع أن الأصل وجوب الكفارة، فإن كان واجدا لها أخرجها، وإلا لا تبقى في ذمته إلا كفارة رمضان كما هو نص هذا كما في دل عليه هذا الخبر. وعن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث ابن سلمة ولا يقضي. حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنها في أنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما انتدت به جنابه إلى يعني الجماع من غير احتلام، في هذا إشارة إلى أنه من قول عائشة أنه لا يحتلم. وقد قيل إن الأنبياء من خصائصهم عدم الاحتلام، أو أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام عدم الاحتلام لقول عائشة من جماع غير احتلام، قال من احتلام من تلاعب الشيطان. وهذا موضع نظر، الله أعلم، هي لم يأتي إلا من هذا الخبر من كلامها ولم يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام. وإن الاحتلام قد لا يكون من تلاعب الشيطان، يعني قد لا، وقد مثلا يقع من احتلام بدون أن يعرض شيء له في منومه، والله أعلم. فالمقصود أنها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام أنه يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما. وهذا يدل على أن من أنه لا بأس أن يصوم الجنوب، وأنه ليس من شرط الصوم أن لا يكون جنوبا، أن لا يكون جنوبا، ولا بأس أن يعقد الصوم الجنوب ولو كان جنوبا ثم الغسل بعد ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أصبح جنوبا فلا صوم له، فنوقش في ذلك. وأن عائشة أم سلمة قالت ذلك، قال إنما أخبرني الفضل أو الفضل وأسامة بذلك. وفي لفظ أنه قال هما أعلم، فليبين أنه تردد رضي الله عنه، أو أن هذا كان في أول الأمر لما كان الطعام والشراب محرما بعد النوم. في أول الأمر كان من صام ثم حضر الفطر فالواجب، فنام قبل فطره حرم عليه الطعام والشراب إلى الغد، حتى اشتد عليه الأمر حتى نزل قوله تعالى حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فحل لهم ذلك واجبهم الطعام والشراب والوقاع إلى طلوع الفجر. وفي هذا دلالة على أنه إذا كان حلال إلى طلوع الفجر، من دلالة من إشارة النص أنه في الغالب إذا كان إلى طلوع الفجر حلال فيلزم منه أنه يطلع الفجر عليه وهو جنب، من إشارة النص. وكذلك من نص هذا الخبر أنه كان يصبح عليه الصلاة والسلام جنوبا من غير احتلام فيصوم، من إطلاقا لا يقضي. أما حديث أبي هريرة فنظهر أنه موافق للحالة الأولى حينما كان ممنوعا من الطعام والشراب بعد النوم، وأنه منسوخ، وأن هذا الأمر هو الذي استقر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا اللفظ يشمل أنواع ظاهره عام لجميع أنواع الصوم: من مات وعليه صيام. وأخذ جمع من العلم بهذا وقالوا إن كل من عليه صيام صوم نذر أو صوم رمضان يصوم عنه وليه لعموم هذا الخبر. وقيل إنه لا يصام عن الميت لا صوم النذر ولا صوم رمضان، هذا القول الثاني. وقيل إنه يصام عنه صوم النذر دون صوم رمضان، وبهذا أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عن الجميع، وعائشة أفتت بهذا وقد روت هذا الخبر. وجاء عنهما عن عائشة وابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد. وهذا قيل إن المراد به الصيام اللي يسمى الواجب بالشرع، وقالوا إن هذا الخبر من مات وعليه صيام هو الصيام الواجب بالنذر، لأنه هو الصوم الذي يكون أوجبه المكلف على نفسه، أما ذاك فهو معلوم من الشرع. وقالوا فرق بين الواجب بالنذر والواجب بالشرع، فما أوجبه على نفسه والتزمه بنفسه فإنه يلزمه أن يأتي به، أما ما كان واجبا بالشرع فإنه أمره أخف من جهة أنه إذا مات ولم يمكنه قضاؤه، وإذا مات فإن عليه، إذا مات ولم يقضه فإن عليه الكفارة، فإن عليه الكفارة، وإن صيم عنه فلا بأس. وهذا القول اختاره العلامة القيم رحمه الله في الإسلام التيم، وفرقوا بين صوم النذر وصوم الكفارة، صوم النذر وصوم وقضاء صيام رمضان، فقالوا إن صوم النذر يقضى يقضيه عنه وليه، وصوم الكفارة وصوم النذر وصوم رمضان لا يقضيه بل عليه الكفارة، يطعم عن كل يوم مسكين من تركته. هذا هو الذي ذكروه. ومن أخذ بعموم النص وقال إنه يشمل جميع أنواع الصوم فالأظهر لا بأس، لكن لا يكون متأكدا كتأكد صوم النذر فيصوم عنه وليه، وكذلك في صوم رمضان كما سبق لعموم غير النص. وأطلق الولي من جهة أنه الأغلب هو الذي يهتم بشأنه وأمره، وإلا فالأظهر عند الجمهور أنه لو صام عنه غير ولي أو أجل من الناس أو لو حتى ولو لم يكن به علاقة أو معرفة فإنه يصح صومه عنه، لأنه من باب ما وجب عليه وهو الآن لا يمكن استئذانه، فلهذا يسقط عنه. كما أنه لو قضى دينه إنسان أجنبي على دين وقضاه صح ولم يشترط أن يستأذن أولياءه، فكذلك الصوم الذي وجب عليه فأراد أن يبرئ ذمة أخي المسلم فهو أمر مشروع للقريب ولغيره. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. وهذا في فضل صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، دليل على فضل هذا الصوم. وذهب الجمهور إلى أن التكفير هنا يكون للصغائر، ويرجع أن تجتنبوا كبائر ما تنهون ويكفر عنكم سيئاتكم. والحديث الصحيح: ما اجتنب الكبائر ما لم تؤت المقتلة، في صحيح مسلم. والكبائر قال: لا تكفر إلا بالتوبة. وذهب آخرون إلى العموم وقالوا إن هذه النصوص التي جاءت في التكفير تشمل تكفير جميع الذنوب، وإذا كان الإنسان له صغائر فكفرت ولم يبق منها شيء فإنه حري أن تكفر كبائره أو يخفف عنه منها، وإن لم يكن له كبائر ولا صغائر فإنه يكون مزيدا في درجاته. وجاءت أخبار واضحة صريحة في أن بعض الأعمال الصالحة تكفر عموم الذنوب بل خصوص الكبائر، وهي أخبار معروفة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمك. وجاء أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، من قال أشهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله يحيي ويميت، أشهد أن لا إله إلا الله هو حي لا يموت، لو نحو من هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال فكأنما أو كفر الذنوب لو كان فرا من الزحف. من قال أشهد أن لا إله إلا الله حي القيوم وأتوب إليه، من قال أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف، من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وعند الحاكم، ونص عليها وهي من كبائر الذنوب إلى غير ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر فيه هذا الفضل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث وفي صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم أنه يكفر السنة الباقية السنة الآتية، وجاء أنه يصام معه اليوم التاسع، ويوم عاشوراء فضله أعظم، ولهذا كان تكفيره أتم وأكمل. وعلله عليه الصلاة والسلام بأنه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وهو يوم في يوم الاثنين، في يوم الاثنين، ويوم الاثنين له فضله، ومعه يوم الخميس، وقد جاء أنه يصومه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن حديث أسامة بن زيد، وجاء تعليله بحديث آخر بلفظ آخر أنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد، فأحب أن يرفع ويصعد لي عمل وأنا صائم، فيعلل بالأمرين جميعا. فقد كان يصومهما عليه الصلاة والسلام، وربما صام غيرهما فكان يتحراهما، وربما تحرى غيرهما كما يأتي في الأخبار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشهر كما في حديث ثوبان، وستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها. وجاء هذا الخبر أيضا بألفاظ، جاء له شواهد أي تدل على هذا المعنى، وبعضها الحسنة بعشر أمثالها، فعشرة أشهر فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هذا يبين أن السنة المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة إذا فصل بالفطر، يفصل بالفطر. وهذه القاعدة أن يفصل بين العبادات فرضها ونفلها، فلا يجوز أن يصل كما سيأتي في الأخبار أن يوم العيد لا يصام، وهكذا صلاة الفريضة لا توصل بصلاة النافلة، وهكذا صوم الفريضة لا يوصل بصوم النافلة، لأنه ربما أوهم أنه منه وأنه تابع له. ولهذا جنح مالك رحمه الله إلى كراهة صومها، وعلل بهذا التعليل، وكأنه والله أعلم لم يبلغه الخبر أو بلغه الخبر، وكأنه تأول هذا الخبر من جهة يعني أنه كره لأجل هذا المعنى. ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تصام أو يجب الفصل، لا تصام ويبين أنه يجب الفصل بين صوم هذه الأيام وصوم رمضان. وذكروا أن بعض الناس في قديمة في بلاد الأندلس من كان على مذهب مالك وغيره كانوا كما قالوا يبقون المسحرين ولا يعلنون العيد إلا في اليوم السابع من شوال، وأنهم يصلون رمضان بستة أيام من شوال. سكن هذه من البدع، وأن الواجب هو الفصل بالعيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأن هذه الأيام يجب فصله كما سبق. ولهذا في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال في عبد الله السابع أنه قال لما أمره يجلس ودعاه إلى المقصورة وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو قيام. في الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه في حديث أبي رمحة أنه لما قال كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام فصلى صلاة الفريضة في يوم من الأيام، فقام رجل بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر رضي الله عنه بمنكبه فقال اجلس، فإنما هلك اليهود وقال اليهود والنصارى بهذا، أنه لم يكن بين الفرض والنفل فصل، يعني لم يكونوا يفصلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، فأقره على ذلك، بل أيد قوله وأخبر أنه أصاب الحجة والدليل. وهكذا أيضا في مثل هذا الصوم من يجب الفصل، والمقصود أنه يشرع المبادرة إلى هذه الصيام، وأنها صومها يكون من شوال، وأنها ستة أيام. ولا بأس أن لو أنه فرقها في شهر شوال أو في بعض أيامه والأفضل والأولى هو المبادرة إليها، وأن هذه الأيام لا يحصل صومها والفضل فيها إلا لمن صام رمضان، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ومن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصوم ويكمل القضاء ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال. ثم لأن الأفضل والأكمل أن تتقرب إلى الله بالفريضة، سنة التقرب بالله بالفريضة، ثم تتقرب بالله بالتطوع، فلا تتقرب بالفريضة بالتطوع وفي ذمتك فريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تقرب كما في البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى أحبه. فإذا حيوت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يقف بها، ورجله التي يمشي عليها، وليس هالا يعطينه، وليس تعادا لأعيذنه، وما تردد عن شيء فاعله ترددي عن قبض نفس عبده يكره الموت أكره مساءته. فهذه كلها فضائل تترتب بعد أداء الفرض، بعد أداء الفرض يكون الفضل وهو السنة. فلهذا يصوم الفرض الواجب عليه إذا كان بقي عليه قضاء من رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال. وحديث أبي أيوب هذا حديث أمير المؤمنين الأنصاري رضي الله عنه، رواه مسلم كما ذكر المصنف، وهو من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وفيه بعض الضعف، لكن هذا الخبر لا يكله توبع. والقاعدة أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيدا، إنما ترد رواية الراوي إذا كان سيئا الحفظ أو كان له شيء من الأقوى يعني ما ينكر عليه في روايته يخشى عليه إذا انفرد. أما إذا جاء ما يوافقه من الرواة وافقوا على ذلك فهذا يعلم أنه ضبط فتعتمد روايته، خاصة أن هذا الخبر له شواهد عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إن باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء له شاهد، وهذا متفق عليه، قال واللفظ لمسلم، وله شاهد من حديث هريرة عند النسائي، وفي لفظ عن عقبة بن عامر عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إلا باعد الله وجه عن وجه النار 100 عام. وفي هذا أنه قال 70 خريفا، والخريف العام، لأنه إذا أطلق الخريف مثل ما يطلق الصيف والشتاء، فالخريف مرة في السنة، فإذا قيل خريف معنى أنه عام. والخريف ذكر بعضهم أنه ذكر هنا لأنه يكون فيه اختراف احتمال، لأن خريف فعيل معنى فعيل بمعنى مفعول، خريف معنى مخترف، فهو تخترف فيه الثمار وتخطف فيه الثمار، فذكر هذا المعنى والله أعلم، من جهة أنه إذا صام هذا اليوم في سبيل الله وفي شدة الحر، وفي الغالب أن القتال في سبيل الله يكون مع السفر، فيجزى بأن يكون جزاؤه ضياء الجنة وثمار الجنة. وفيه أن من صام يوم في سبيل الله، واختلف في قوله في سبيل الله، هل المراد في طاعة الله أو في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله؟ قيل في سبيل الله يعني في طاعة الله، فعلى هذا يشمل، يكون يشمل كل من صام سواء كان في قتال في سبيل الله أو في غير ذلك. وقيل إن في سبيل الله على بابه، وهذا هو القاعدة، أنه إذا جاء في سبيل الله في النصوص فإنه يقال إنه المراد القتال في سبيل الله، إلا إذا جاء ما يبينه ويوضحه. فقل في سبيل الله يعني في القتال. وهذا الخبر لو ذكره المصنف رحمه الله عند الصوم في السفر ربما كان متوجها وكان أحسن، من جهة أن القتال في سبيل الله غالبا يكون عن سفر وعن خروج وإن كان يكون في البلد. ومن جهة أيضا أن الصوم أثناء القتال لا شك أنه عن شدة، وهذا يبين أن من جمع، وقد يقال أن الصوم في القتال ربما حصل شدة مع أنه ربما كان الفطر في السفر أفضل. هذا والله أعلم، كأنه من جهة أن القتال في سبيل الله من أعظم العبادات، والصوم أيضا عبادة فيها كف النفس عن شهواتها، فلهذا شرع له يجمع بين العبادتين، عبادة الصوم وعبادة القتال في سبيل الله إذا كان لا يشق عليه، إذا كان لا يشق عليه. فمن جمع بين هذه العبادات بقتال في سبيل الله وإقامة ذكر الله، ولهذا قال أفضل عبادي الذي يذكرني وهو ملاقي القرنة، يعني الذي يقاتل في سبيل الله وهو يذكر الله، يبين أنه كون أن يقرن مع الجهاد في سبيل الله عبادة أخرى يبين أن لها فضلها وشرفها. من جهة أنه جاء في النصوص ما يدل على أن العبد وإن كان في حال القتال وفي حال المسايرة والضرب في أعداء الله فينبغي أن يكون مستحضرا لهذه الأعمال ولهذه العبادات، لهذا ذكر القتال في سبيل الله، ذكر الله مع القتال في سبيل الله، وذكر هنا الصوم مع القتال في سبيل الله، فهو باب الجمع بين العبادات إذا كان لا يحصل فيه تفريط فيما هو الأساس والمهم. أما إذا ترتب عليه تفريط أو ضعف فالسنة هو الفطر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبح العدو وإن الفطر أقوى لكم. فصام قوم ثم العزم عليهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الفطر أولى وأتم، ولهذا جنح جمهور العلم أنهم لو قاتلوا العدو في البلد وكانوا يضعفون عن القتال وهم صائمون شهر رمضان فالسنة لهم الفطر حتى يتقووا ولو كانوا مقيمين، لأن هذا فيه من المصالح العظيمة في دفع أعداء الله ونصرة دين الله وهو معلوم وظاهر. وهذا فيما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك بل جمع بين العبادات فيحصل له هذا الفضل المذكور في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وهذا الخبر سبق الإشارة لشيء منه وهو صوم شعبان، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم إلا قليلا. والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة أنه لم يكن يستكمل شهرا، قد ما استكمل شهرا قط إلا رمضان، وهذا يوضح الأخبار التي جاءت أنه يصوم كله أو أنه يصله برمضان كما في حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي، فيصوم ما تيسر ويترك ما تيسر، ليبين أن فضل شهر الصيام في شهر شعبان وأنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وقيل إنه أفضل، وقيل إن وجنح بعض العلم إلى أن صوم المحرم من باب النفل المطلق وصوم شعبان من باب النفل المقيد كالراتبة لرمضان، فهو أفضل من جهة خصوصه برمضان، وأنه قبل رمضان فهو كالنافلة في قبلها التي تؤدى ويكون في استعداد تلك العبادة وتهيئ لها، وصوم المحرم صوم كالنفل المطلق النوم المطلق. والقاعدة أن النفل المقيد من الرواتب وغيره أفضل من النفل المطلق، والأظهر فيما دل عليه هذا ما دل عليه الخبر من حديث يرير أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذا هو الصواب. ولهذا كان الصواب ولهذا في نفس الخبر وأفضل القيام بعد الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وإن كان خلاف قول الجمهور ويقولون إن الرواتب أفضل، فهذا الخبر يدل على أن قيام الليل أفضل من الرواتب، كذلك صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام وقيام الليل والرواتب على حاله. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الشهر، وربما دل الناس على أمر ولم يتهيأ له ولم يتيسر له ففعله في وقت آخر، ربما كان هذا أفضل في حقه، ومن تيسره جنب بينهما كان أكمل وأولى. فهذا الخبر فيه كما سبق لا بأس أن يصوم شعبان ولو استمر حتى يصل رمضان، وأنه مستثنى من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الخبر عن أبي ذر رضي الله عنه حديث له شواهد كثيرة، من حديث ابن هريرة ومن حديث قتادة بن الحارث وحديث جرير بن عبد الله، وجاء عن غيرهم أيضا في صوم ثلاث أيام من كل شهر، في صيام أيام البيض 13 و14 و15 أو أيام الليالي البيض. وجاء في اللفظ الآخر الوصية بصيام ثلاثة أيام كما في حديث أبي هريرة الصحيحين وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أنه وصاهم بصيام ثلاثة أيام، واختلف هل الثلاث أيام هي نفس أيام البيض أم غير أيام البيض. ظهر كثير من النصوص أنها غير أيام البيض، لكن إذا تحرى أيام البيض حصل له فضل صيام ثلاثة أيام وفضل الصيام في أيام البيض. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة يصوم ثلاثة أيام لا يبالي من أي، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أي شهر كان، فقد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره. وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام السبت والأحد والاثنين في من الأسبوع الأول ومن الأسبوع الثاني الثلاثة والأربعاء والخميس، فيستكمل الأسبوع بصيام جميع أيامه. فلهذا كان هذه الأيام لها فضلها، وقد كان كما سبق لا يبالي بأي الأيام صامت. واختلف في هذه الأيام على أقوال في تحديدها وتعيينها، وما دل عليه هذا الخبر هو الصواب من جهة أنها أن الأيام البيض هي هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والصيام ثلاثة أيام جاءت مطلقة، فمنهم من حملها على هذا المقيد ومنهم من أطلقها. وكما سبق في حقه عليه الصلاة والسلام الأفضل ما فعله، وقد يترك الأمر لأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من الأسباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. من فضلك اقلب الشريط. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ البخاري زاد أبو داود غير رمضان. وهذه الزيادة عند أبي داود على شرطهما، وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، لا يحل، يحرم، لأن الزوج ملك يعني ملك عصمتها، وله يعني أن يستمتع بها في أي وقت، وحقه واجب على الفور، وربما طلب منها ذلك، فإذا لا يجوز أن تعتذر بشيء من ذلك. ولهذا لو صامت له أن يفطرها لغير ابنه. قال: وزوجها شاهد، يعني حاضر غير مسافر، إذا كان حاضرا. ويفهم أنه إذا كان غائبا فلا بأس، وكذلك فهذا إذا كان غائب، وربما يلحق به إذا كان حاضرا لكنه في ضعف ومرض ولا يحتاج إلى أهله أو لا يستطيع ذلك. وظاهر النص أنه لا يحل في حال شهوده، وهذا هو الأظهر، أن في حال شهوده لا يحل أن تصوم إلا بإذنه. والرجل قد يأمر أهله بالفطر لأسباب، قد تكون لهذا الأمر وقد تكون لغيره، قد تكون لغير هذا الأمر وقد تكون لغيره. فالمقصود أنها لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. بإذنه يعني الواضح، أو بإذن العرفي إذا كان علم ذلك منه وأنه يرضى، ولا يشترط الإذن يعني نطق بذلك، فإذا علمت أنه يرضى بذلك فلا بأس. وفي رواية ثانية غير رمضان، فرمضان لا إذن فيه. يعني هكذا قاعدة في الواجبات، مثل الحج الواجب ورمضان الواجب والصلاة المفروضة، كل هذه لا إذن فيها فتصومها. وكذلك يدخل فيه القضاء إذا كان مضيقا، قضاء رمضان وكان وضاق الوقت. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي قضاء من رمضان فما أصومه إلا في شعبان. جاء في رواية من غيرها أنها قالت، وليست من كلامها على الصحيح، قالت: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضاء رمضان موسع فعدة من أيام أخرى ما بين الشهرين، ما بين الشهر السنة هذه والشهر من السنة الآتية، إلا إذا تضيق رمضان، مثل أن يكون ما بقي على رمضان إلا خمسة أيام وعليه خمسة أيام، في هذه الحالة تصوم ولا تستأنف، لأنه يكون واجبا متعينا عليها فلا إذن لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن لبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وهذه الأخبار في النهي عن صوم يوم العيد، وهي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. هنا الخبر عن أبي سعيد الخدري في نهي عن صوم يومين، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب في النهي عن صيام أيام العيد، فلا يصح صومها. في حديث نبيشة العدلي نبيشة الخير أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عند مسلم، حديث كعب بن مالك عند مسلم أيام أكل وشرب، واللفظ الآخر وبعال في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأهل السنن يوم عرفة ويوم النحر. وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب، أو قال هي عيدنا أهل الإسلام، يعني يخص أهل الإسلام. وجاء في معناها أخبار تدل على هذا المعنى، وأنه لا يجوز صومها. أما يوم الفطر ويوم النحر هذا واضح من جهة تواتر النصوص بهذا، ومن صامها فإنه لا يصح صومه، ومن نذر صومها فإنه لا يصح أيضا على الصحيح. وأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر من شهر الحجة، فهي أيضا لا تصام، ورخص في صومها لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي إذا كان مفردا أو متمتعا فلا بأس أن يصومها، يقول لك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فإذا لم فالسنة أن يصوم قبل يوم عرفة، السنة أن يصوم قبل يوم عرفة، السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن. فإذا كان في الحج سواء كان محرم أو غير محرم، يعني لو كان الإنسان مثلا دخل في الحج متمتعا فدخل في العمرة ثم تحلل منها، فإنه في الحج، في الحج فيصوم ولو كان حلالا. فالمراد إذا دخل في عمرته ويريد الحج وهو في الحج فيصوم ثلاثة أيام، فإذا لم يصومها فيصومها بعد ذلك، يصوم الثالث عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي رخصة رخصة رخص كما في حديث ابن عمر وعائشة، وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو البخاري موقوف عليهما يعني موقوف لهما، لكنه بحكم مرفوع ولم يرخص. الترخيص في ذلك الوقت في عهده عليه السلام لا يكون إلا منه ليس من غيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين أيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي هذا النهي حديث هريرة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة، أو تخصيص لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليل، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام. فلا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام إيهام أن تخصيصها به بقيام، لأنه ربما أفضى إلى تعظيمها والغلو فيها، فيقع فيما وقع فيه الأكثرون من الظلال من أهل الكتابين اليهود والنصارى، تحذرنا مما يكون فيه غلو عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في الشرع جاءت فيها الذين يدل على هذا المعنى، مع أن الصلاة من أفضل الأعمال، وهذه الليلة ليلة لها فضلها وشرفها، قال لا تخصوا، بخلاف من لم يخص أو كان من عادته أو قام هذه الليلة وقام بعدها. كذلك في الصوم لا يصوم يوم الجمعة يخصه بين أيام. وفي اللفظ الآخر قال: لا يصومن أحد، واللفظ لا يصوم أو لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، فينهى عن تخصيص يوم الجمعة. وفي الصحيحين أنه في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة لصامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. وفي حديث جابر أنه أيضا نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ونهى عن صوم يوم الجمعة، فهي حديث دلت على تحريم صوم هذا اليوم، إنما النهي عن تخصيصه. أما إذا كانت غير تخصيص فلا بأس، صوم قبله يوما أو بعده يوما أو صام أيام وصوافق يوم الجمعة فيها فلا بأس. وجاء في حديث المسعود عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الخبر إما أنه شاذ مخالف للأخبار الدالة على أنه لا يخص يوم الجمعة في صيام، أو يؤول بما يوافق الأخبار الصحيحة من جهة أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، قلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني قوله قلما كان يفطر يوم الجمعة كأنه مع غيره، وأنه يصوم معه أيام، رؤي يصوم معه أيام فيدخل يوم الجمعة فيها، فإذا دخل يوم الجمعة فيها فلا بأس. فيحمل هذا الخبر على هذا المعنى، وأنه إذا انضم إلى غيره. وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه خمسة. واستنكره الإمام أحمد والحديث استنكره أحمد وجمع منها العلم جوده، وقال إن إسناده جيد مرية على ابن عبد الرحمن وهو لا بأس به. وقد سبق الخبر وأنه إذا انتصف شعبان فلا يصوم بعد النصف إلا إذا كان يصوم قبل ذلك فلا بأس. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه خمسة. ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا حديث صماء بنت بسر اختلف فيه كثيرا، منهم من ضعفه بالاضطراب وقالوا إنه جاء عن صماء بنت بسر عن أخيها، أو جاء عن أخيها عن الصماء، وقيل عن رجل عنها، وهو لكن له كيف ما اختلف هو عند بعضهم جيد من جهة أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة. وممن جود إسناده شيخ الشيخ عبد الباز رحمه الله يقول إن إسناده جيد. وهذا الخبر استدل به من قال إنه ينهى عن صوم يوم السبت، قال لا يصوم من أحدكم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فإن لم يحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. هذا التشديد في صوم يوم السبت. وذهب جمهور العلم إلى أنه لا بأس بصومه. والمصنف رحمه الله أورد حديث سلمة بعد ذلك أنه كان يصوم يوم السبت يوم الأحد، وسئل عن ذلك فقيل إنهما يوم عيد للمشركين وحبا وخالفهم. وهذا الخبر اختلف في وهذا الخبر هو لعله هو الناسخ الذي ذكره أبو داود رحمه الله، ذكره أبو داود لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب، فكان ربما وافقهم وكان يوافقهم في يوم السبت والأحد فلا يصومها لأنهما يوم عيد، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم فخالفهم، فكأن هذا هو الناسخ من جهة أنه كان يصوم يوم السبت يوم الأحد يخالفهم لأنهما يوم عيد فيصوم يومي العيدين يوم العيد لأهل الكتاب. وهذا الخبر دليل على يدل على أن لا تخبر إما منسوخ أو ضعيف. وحديث الصماء جاءت حديث كثيرة تدل على خلافه وأن لا بأس بصوم يوم السبت، منها الأخبار التي مضت أنه عليه الصلاة والسلام قال أمر بصوم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا بإضافة يوم، قال تلك المرأة تريدين أن تصومي غدا وغد يوم السبت من الجمعة، وقال وحث عليه الصلاة والسلام على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقد يدخل فيها السبت، وأمر بصيام وحث على صيام ستة أيام من شوال وقد يكون فيها السبت، إلى غير ذلك مما جاء بفضل صوم بعض الأيام وقد يكون السبت فيها، وهي حديث كثيرة متواترة. وقالوا إن هذا الخبر مخالف لها، وإن صح هذا الخبر كما صح الجمع من الأئمة فإنه يكون المراد به، لأن هذا الخبر قال بعضهم لا يجوز صومه مطلقا سواء كان مضموما إلى الجمعة أو مفردا، قالوا إن قوله إلا فيما افترض عليكم استثناء الفرض، يدل قالوا الاستثناء يدل على التناول، الاستثناء من القواعد أن الاستثناء يدل على التناول، لأنه لما استثنى الفرض يدل على أن غير الفرض يشمل جميع الصور، فهو لا يصام إلا فرضا، لا يصام إلا فرضا، فلو صامه نفلا مضموما إلى الجمعة مضموما إلى الجمعة أو مضموما إلى الأحد فإنه متناول النهي، لأنه يشمل قوله إلا الفرض يشمل صورة الضم ويشمل صورة الإفراد من جهة الاستثناء، والاستثناء دليل التناول. لكن قد يقال إن هذا الخبر يدل على أنه لا يجوز صومه مفردا ولا مضموما بدلالة النص المتصل. والأخبار الأخرى في جواز صوم يوم السبت من جهة أنه جاء الحث على الصيام في عدة أيام وربما كان السبت منها يدل على أن هذا صورة غير أن هذه الصورة غير داخلة صورة إلى صيام مضموما، فعلى هذا تكون صورة الإفراد في هذا النص وصورة الضم في نصوص أخرى، وأنه لو صام مضموما إلى غيره لا بأس بجهة دلالة النصوص الأخرى. وبهذا يجمع بين الأخبار وأنه لا بأس بصومه إذا ضم إلى غيره كيوم الجمعة الذي نهي عن صومه، ويوم الجمعة أيضا ينبه على أنه نهي عن صومه، اختلف في العلة على أقوال كثيرة، والأظهر والله أعلم أن النهي عن صوم يوم الجمعة والعلة في النهي عن أنه يوم عيد، وبهذا جاء الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يوم عيد وقال لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وفي هذا الخبر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الخبر طريق مهدي بن حرب الهجري وقد ضعفه بعضهم، وقيل إنه والخبر موافق لهديه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لا يصام يوم عرفة بعرفة لأنه أفطر عليه الصلاة والسلام، أما في غير عرفة السنة صومه. ويستدل بهذا الخبر إن ثبت على تحريم صوم يوم عرفة، لكن بسناده بعض الضعف، والأظهر أن صومه في يوم عرفة مكروه خاصة إذا أضعفه عن العبادة. ولهذا في الأيام التي يكون فيها عبادة يشرع العبد أن يتفرغ في هذا اليوم للذكر والدعاء، فالصوم ربما أضعفه، ولهذا أفطر عليه الصلاة والسلام. ومن العلة التي ذكرها بعض أهل العلم في صوم يوم الجمعة أنه يشرع التبكير يوم الجمعة وفيه هذه العبادة العظيمة، فلهذا ربما يشرع التبكير والعبادات التي جاءت فيه، فربما كان الصوم مضعفا له عن أداء هذه العبادات. فهكذا أيضا في صوم يوم عرفة يشرع له أن يكون نشيطا في الدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، في بعض النسخ عمر وهو من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم حديث أبي قتادة: لا صام ولا أفطر. هذا فيه ظاهر النهي عن صيام الدهر، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وظاهر الخبر النص، وقال بعضهم إنه مدح، يعني قال لا صام من صام الأبد لأن من صام الدهر تعود عليه، فكأنه لا يصوم أو كأنه لم يصوم، من جهة أنه من اعتاد صوم الدهر في الغالب أنه يشك لا يشك عليه ويصير يسير. وظاهر النص بل هو خلاف ذلك، وأنه لا صام، لا أفلح لا صام ولا أفطر، وهو بالحقيقة لا صام من جهة أنه لا أجر له على ظاهر النص، ولا أفطر فهو في الحقيقة مبصر، فلا حصل له هذا ولا هذا. وفي اللفظ الآخر نعم لا صام ولا أفطر كما في اللفظ الآخر، فهو لا ليس صائم ولا أفطر. وظاهر النصوص هو المنع من صوم يوم من صوم الدهر. وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين مطول، واختصره المصنف رحمه الله، اختصر على الشاهد، وهو أنه قال: ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أني أقوم الليل وأصوم النهار، فدعاه وجعل له وسادة وجعل وسادة وجعل وسادة عليه الصلاة والسلام وجلس عليها وجعلها بينه وبينه، ثم قال: أخبرت أو قال إنك تصوم تقوم الليل وتصوم الدهر؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: صم ثلاثة أيام. أو قال: إني أستطيع أقوى من ذلك. قال: صم يومين. قال: أستطيع أفضل من ذلك فوق من ذلك. أو قال: إني أقوى على ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. لفظ قال: صم صم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفرق إذا لاقى، لفظ عند النسائي: وإذا وعد لم يخرج. يبين أن الصوم ينبغي على صاحبه أن يكون صومه معتدل حتى لا يفرق في العبادات الأخرى، فالله عز وجل لم يتعبدنا بالصوم وحده، لا، تعبدنا بعبادة غير الصوم. فإذا صام الدهر ربما فرط وضعف جسمه حتى ولو اعتاد الصوم، لأنه في الغالب أن صوم الدهر والاستمراء ينهك البدن ويضعفه فيضعف عن عبادات أخرى، والله تعبدنا بعبادات أفضل وأجل، عبادات عظيمة ربما كان الإنسان يضعف عنها إذا صام الدهر، فلهذا لا يصوم الدهر ونهي عنه وقيل بتحريمه. وجاء عن بعض السلف أنه صام الدهر، ومنه أبو طلحة رضي الله عنه أنه كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفطر إلا أيام العيد، ومحمول على أنه لم تبلغه السنة. وذكر العلماء في هذا كلام حول صوم الدهر وهل يشرع أو لا يشرع، والأظهر ما دل عليه هذا النص. والصوم كما سبق أفضله صوم داود، قال أفضل الصيام صوم داود، لأن الصوم يوم وإفطار يوم أصعب في الحقيقة من صوم الدهر، لأن من صام الدهر يعتاده ولا يشق عليه مع إنهاكه لبدنه، وربما عوقب الإنسان بعقوبة أيضا من جهة أنه قد لا يشتهي الطعام ولا الشراب. وإما سمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في تقريره إما على البلوغ أو على صحيح البخاري، نسيت، والأظهر أنه على صحيح البخاري، أنه ذكر يقول أن أحد إخواننا في المدينة وقال في حين أنه بلغته وأنه قد توفي، قال إنه وهو من أهل الحديث يقول إنه كان يصوم الدهر، وأبلغت عنه ودعوته ونصح فلم يستجب، ودعوته وأمرته بالفطر فقال إني لا أشتهي الطعام ولا الشراب في النهار، يقول لا أجد لا نفسي لا تجد للطعام ولا الشراب طعما أبدا. فيقول الشيخ رحمه الله يقول هذه عقوبة معجلة، وعقوبة قدرية من جهة أنه لا يشتهي الطعام والشراب إلا في الليل، ربما كانت شهوته أيضا ضعيفة وسبت إنهاك بدنه، فمن اعتاده مثل ما جاء في الخبر لا صام ولا أفطر. وأيضا الصوم كما أفضله صوم داود، لأن من استمر على صومه ربما كان له عادة زائدة فمشى عليها، أما الذي يصوم يوم ويفطر يوم فلا شك ينتقل من صوم إلى فطر، ومن فطر إلى صوم فهو أشق الصوم. والإنسان يراعي ما تيسر، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه صيام 3 أيام، وهذا هو الذي جاء في هديه وفي سنته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، وفي الحديث إن الفطر أفضل من الصوم، وجزاكم الله خيرا؟ هذا في الصوم، في لما أنه نزل التخيير بين الصوم والفطر، لما كان في أول الأمر التخيير بين الصوم والفطر، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر كفر عن كل يوم، لكن الصوم أفضل، الصوم أفضل. ثم ذلك نزلت فريضة الصوم وتقرر الصوم بقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إذا جمع 30 مسكينا في أول يوم من شهر رمضان وأطعمهم دفعة واحدة، هل يجزئ أو أنه لا بد أن يطعم في كل يوم مسكين؟ لا بأس، إذا أطعم في أول رمضان، وإذا أطعم في آخر رمضان، وإذا أطعم في وسط رمضان، لأنها كفارة، والكفارة تجوز في مثل هذا. فإذا أطعمهم في يوم واحد أجزاء، والحمد لله حصل المقصود وحصلت الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ألا يفهم من رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة أن حكم الجماع كحكم الأكل والشرب في النسيان؟ هذا فيه خلاف في مسألة ما إذا نسي وحصل له الجماع، ذهب جمع العلم كالشافعي لأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والصوم والحديث ورد: من نسي فأكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقى في الصحيح، لفظ آخر: فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا ورد في الطعام والشراب، ولكن اللفظ الآخر من أفطر، جاء في لفظ آخر أنه من أفطر، قال عموم الفطر يشمل الصوم، يشمل جميع أنواع المفطرات فيدخل فيه، فلهذا قالوا إنه يدخل فيه الجماع، وأن من نسي فهو كذلك. وقالوا إن حديث في الصحيحين هل هو ناس للصوم أو ليس ناسيا له، الرسول أمر بالكفارة، قالوا ظاهر حاله أنه ليس ناسيا للصوم، وأنه تعمد، لأنه قال هلكت، وفي اللفظ الآخر هلكت وأهلكت، وجاء أنه يعني في حال شديدة ينظم وجهه ويندف شعره في الرواية الثانية، قالوا إن هذه الحال حال ذاكر ليست حال ناسي، فلهذا قال من قال بهذا القول. والجمهور على أنه لا يلحق به الطعام والشراب، قالوا إن هذا خاص بالطعام والشراب، وأن الصوم في الغالب مع حال الوقاع في الغالب أنه تكون أحوال تدعوه لعدم النسيان، فقالوا إنه لا يلحق النساء. ومن قال ألحق النسيان به من جهة عموم الأدلة في هذا الباب، وأن الأصل عموم وأنه مفطر، لأن إذا كان الأكل والشرب مفطر والمفطرات لا فرق بينها، هذا مفطر فيلحق به وأنه لا شيء عليه، ويدعو الأدلة في رفع الإثم والخطأ في عموما يعني عن الناس، فهذا القول له قوته، وهو ظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله. نعم. أذكر الأخوة الذين على الشبكة أن الأسئلة عن طريق الكتابة جزاهم الله خيرا، فالذي الأخوة الذين يرفعون أيديهم لو كتبوا الأسئلة فستطرح إن شاء الله إذا كان في نفس الموضوع. هذا السائل يقول: إذا أفطر المسافر وهو في السفر ثم وصل إلى مدينته، فهل يمسك عند الفطور أم فهل يمسك عند فهل يمسك أم أنه يفطر، وهل عليه شيء إذا أفطر؟ لا، من أفطر في السفر فلا يلزم يمسك عن الفطور، ما إذا قدم وهو صائم فلا يلزم أن يمسك، هذا الصحيح. اختلف العلماء في هذا، في من أفطر صائم ثم قدم البلد وهو مفطر هل يمسك أو يبقى على فطره؟ المذهب قول كثيرين أنه يجب عليه الفطر حرمة الصوم والإمساك حرمة لهذا اليوم ومراعاة للصوم. والأظهر أنه كما قال عبد الله بن مسعود وجماعة من العلم من أفطر أول النهار أفطر آخر، لكنه لا يظهر الفطر أمام الناس خاصة في الحضر، أنه ربما أفضى إلى التهمة وربما أفضى إلى شر. فالصواب أنه يفطر ولا شيء عليه ولا يمسك، ثم هو في الحق سوف يقضي هذا اليوم، ودام رخص له في الفطر فالأصل هو استمرار الرخصة ولم يأتي شيء ينقل عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحقن المغذية تفطر الصائم أم لا؟ وما هو الضابط فيما يفطر مما يدخل جوف الإنسان؟ الحقن هذه أو الإبر إذا كانت مغذية وتقوم مقام الطعام والشراب فإنها مفطرة، لأن القصد هو منع البدن مما يقويه من الطعام والشراب، فإذا كان يستغني بها عن الطعام والشراب وهي كالطعام والشراب بأي نوع من ما يتغذى به فهي مفطرة. وجمهور أهل العلم عندهم الحقنة تفطر، ومنهم من حكى الإجماع في هذا. الصواب أنه لا إجماع، ينظر في هذه الحقن وما يكون البدن، كانت علاجا ودواء فإنها لا تفطر مما يكون في العضلة وغيره. أما إذا كانت لا، إنها تقوم مقام الطعام والشراب ويستغني بها فهذه تفطر. أما الحقنة التي تكون عن طريق الدبر فإن الصحيح أنها لا تفطر من جهة أن المعنى مفقود من جهة الطعام والشراب، وإلا في الأصل أن ما يدخل إلى الجوف عن الفم من طريق الفم فهو يفطر، لأنه يدخل إلى الفم، يعني كل ما دخل الجوف عن طريق الفم فهو مفطر لأنه منفذ واضح. فالإفطار يكون مع المنفذ الذي يكون إلى الجوف سواء كان الفم أو الأنف، ولهذا قال: بالغ وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. فلو استف ترابا أو تعمد شيئا أن يأكل شيئا وإن لم يكن جنسه مأكول ودخل إلى الجوف فإنه يفطر بذلك، لأنه يدخل إلى المعدة وينطبق ويسلك في العروق ويتقوى به البدن. فلهذا ما سلك به عن طريق الأنف أو الفم وتعمد ذلك فإنه يفطر به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: نحن هنا في أوروبا يحين وقت العشاء بعد الساعة 12 ليلا، وقد سمعت أن بعض الشيوخ قالوا بأنه يكون وقت العشاء ثابت الساعة 11:20، حيث إن بعد 12 يكون العشاء قضاء. لكل قوم في بلدهم في وقته ينظرهم، هم أعلم بذلك، ينظرون في وقت دخول وقت العشاء بخروج وقت المغرب. دخول وقت العشاء النصوص واضحة، فإذا طلع وقت المغرب خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وينظر في الفرق بينهما سواء طالت المدة أو قصرت المدة فتختلف، ربما طالت المدة وربما قصرت، وربما لم يكن بينها إلا مدة يسيرة، وربما كان الوقت بين العشاء والفجر وقتا يسيرا جدا. فلهذا إذا تحقق وقت طلوع الغروب وقت المغرب دخل وقت العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: مات والدي وعليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل خطأ، ولي 5 إخوة، فهل يجوز أن يصوم كل منا 10 أيام متتابعة؟ وهل يجوز أن نوكل معنا أشخاص آخرين؟ وجزاكم الله خيرا. الكفارة صوم القتل لا بأس، لأنه من الصيام الذي على الميت، فمن مات وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه، وإذا صام عنه أولياؤه فلا بأس، وإن صاموا عنه جميعا فلا بأس أيضا. والقصد أنه يصام عنه شهران، وإن لم تحصل صورة التتابع فلا بأس، أن هذا هو ما يمكن، فإن صام واحد صوم متتابعا فلا بأس، وإن صاموا هم أيام جمعوها وصام كل جماعة مثلا عدة أيام حتى أتى على صيام الشهرين فلا بأس أيضا. وهو إذا كان مات ولم يكن منه تفريط ولم يمكنه الصوم، يعني مات ولم يمكنه الصوم، ما تمكن من الصوم ولم يحصل تفريط، فهو لا شيء عليه ولا عتب عليه، والصوم ليس واجبا عليه، لكن هو من باب القضاء من جهة أنه مات وعليه صيام، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه. أحسن الله إليكم. يقول: في أحد دول جنوب شرق آسيا البعيدة رأوا هلال ذي الحجة بعد المملكة، فهناك من صام يوم عرفة مع المسلمين وهم قلة جدا من أهل السنة، وعامة الناس صاموا اليوم الذي هو عيد المملكة، فهل يوم عرفة واحد؟ وهل علي شيء لو صمت اليومين معا حتى لا يفوتني أجر يوم عرفة؟ وجزاكم الله خير. يوم عرفة يوم يعرف الناس، يوم عرفة اليوم الذي يكون فيه الوقوف، ويوم العيد الذي يكون فيه الوقوف بعده، هذا هو في يوم العيد. في يوم العيد ويوم يوم عرفة يوم واحد لعموم الناس وعموم المسلمين، من جهة أنه يوم عرفة الذي يعرف الناس. قال العلماء: لو أن أناس رأوا الهلال مثلا، جماعة رأوا الهلال وثم ثبت والناس وقفوا في اليوم التاسع وهم رأوه قبل ذلك وأرادوا أن يقفوا اليوم العاشر أو أرادوا أن يقفوا اليوم الثامن، لا يصح الوقوف، فوقوفهم مع عموم الناس، ويكون يوم عرفة اليوم الذي يقف فيه الناس عموما. ولو كان مثلا في ظاهر الأمر وأنهم يقول ترى إلى الهلال، فالعبرة بما اشتهر وما انتشر، ويوم عرفة هو يوم هذا اليوم. أما عيد الفطر سبق معنا أن اختلاف المطالع، وأن الناس إذا تيسر أن يصوم الناس جميعا فلا بأس، وإن كان ما تيسر ذلك فإن لكل قوم هلاله ومطلعهم، كما جاء في حديث ابن عباس أن قيل له: ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: عزمت على السفر وأنا صائم في شهر رمضان بعد صلاة العصر، وأفطرت بعد صلاة الظهر في ذلك اليوم، وجامعت زوجتي، فهل علي شيء أكثر ما جري؟ إذا كان فعلك هذا قبل السفر قبل خروج هذا حرام ولا يجوز، وعليك التوبة والكفارة والقضاء عند جمهور أهل العلم، كله واجب. التوبة واجب لأنه أمر محرم، ولا يجوز الإنسان أن يفعل شيئا من هذا إلا إذا سافر، وتعالى الله عز وجل شرع هذه الرخص إذا سافر إنسان. وإذا ضربته لهم فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، وكذلك الصوم كان يفطر عليه الصلاة والسلام إذا خرج. والإنسان ربما أنه نوى الخروج وعزم عن الخروج، لكنه لا يأخذ الرخص إلا إذا خرج بالفعل، لأنه ربما تراجع وربما لم يخرج. وجاء في حديث أنس وفي حديث جبير في حديث آخر أنه أفطر وهو يرى البيوت، قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أنه أفطره على راحلته. هذان الخبران رواهما أهل السنن، فإن صح فإنه محمولة على أنه كان بعد الخروج لكنه كان قريبا، ولهذا قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: نعم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أنه خرج لكنه قريب. فمن سافر وخلف وكانت البلاد خلفه ولو كان قريبا فلا بأس أن يترخص برخص السفر، أما قبل ذلك فليس له ذلك. أحسن الله عليكم. السؤال عن طريق الشبكة يقول: حديث أبي هريرة في يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله أو يوم بعده، ألا يدل على شذوذ حديث النهي عن صوم يوم السبت، خصوصا أنه يعارض ما في الصحيحين؟ وجزاكم الله خير. سبق هذا، وأن بعض العلم ضعفه وقال مخالف الأخبار الصحيحة في صوم يوم بعد يوم الجمعة، وهي حديث كثيرة، وهذا أحد الأجوبة. لكن إلى أمك القاعدة في الأخبار كما هو معلوم، إذا ورد عندنا أخبار متعارضة فأول ما نسلك مسلك الجمع، هذا أول، ثم إذا أمكن الجمع بين الأخبار كان أفضل، ما أمكن الجمع نسلك مسلك الترجيح، يرجح أحد الخبرين الآخر. فلو أنه لم يمكن الجمع مثلا بين خبر النهي عن صوم يوم السبت والأحاديث الأخرى الدالة على الجواز، رجحنا الأحاديث الأخرى وضعفنا حديث يوم السبت. المسلك الأول الجمع، ثم المسلك الثاني النسخ، ليس الترجيح، النسخ، نقول إن هذا ناسخ وهذا منسوخ. المسلك الثالث الترجيح، يرجح بين الخبرين، فنقول هذا، لأن النسخ إذا علم فهو مقدم، لأن ما ضعف الخبر ورجح وعندنا نسخ، فنقول إن هذا أرجح من هذا الخبر. المسلك الرابع التوقف، إذا أمر التوقف نسبي، فهي أربعة مسالك إلى العلم بالأخبار المتعارضة. وفي هذا الخبر لما أما أنه ظهر صورة جمع ليست مستنكرة، والمراد الجمع أن يكون جمعا ليس فيه تكلف، أما إذا كان جمعا متكلفا فلا، ومثل هذا الجمع لا بأس به. أحسن الله إليك. سؤال عن طريق الشبكة أيضا يقول: والدي والدتي أفطرت عدة أيام لا تعرف عددها تماما منذ أكثر من 30 سنة، فهل لي أن أصوم عنها لأنها تقول بأنها لا تعرف عدد الأيام وجزاكم الله خير؟ هو الواجب عليها إن كانت تصوم في حال حياتها، فإذا كانت منها ما أمكنها الصوم لضعفها أو ما علمت الحكم وجهلته فلم يتبين ذلك إلا قريب من وفاتها، نقول عليك أن تتحرى إما بالشيء الذي تعلمه من إخبارها أن عددها الأيام مثلا 5، عددها 10، عددها أقل أو أكثر، تتحرى وما يغلب على ظنك، فإذا صمت عنها كان أولى وأكمل إبراء لذمتها. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول أيضا في الشبكة: ما مدى صحة الحديث الذي فيه إن الله ينزل في كل ليلة في ليلة النصف من شعبان؟ هذا الخبر جاء من عدة أخبار رواه الترمذي وغيره، وجاء أنه لا ينزل ليلة النصف من شعبان، وجاء أنه قال يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وقالوا إن مجموع الطرق يكون جيدا، وهذه على القاعدة، ومنهم من ضعف هذا الخبر، وجاء في بعضها قوموا ليلها وصوموا نهارها، أما هذه الزيادة قيام ليلها وصيامها لا تثبت، إنما الكلام في تخصيص هذه الليلة وجهة النزول وأن الله ينزل في هذه الليلة، فهذا لو ثبت الخبر لا إشكال فيه، وليس فيه مخالفة ولا استنكار، إنما الذي لا يصح هو تخصيص ليلتها بالقيام وتخصيص يومها بالصيام، هذا هو الذي لا يصح بمخالفة الأخبار الصحيحة. أما كونها ليلة لا فضلها فهذا لا يؤثر ولا يضر، ولم يأتي في شيء من الأخبار أنه أمر بقيام، الصحيح أنه أمر بقيام، بل جاء النهي عن قيامها، فنعتقد إن صحة الأخبار نعتقد فضلها وشرفها بهذا الخبر، ثم نقول إن نزوله سبحانه وتعالى ليس في هذه الليلة، فثبتت الأخبار الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وتواترت عند غيرهما أنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة، لكن كأنه عن هذا النزول نزول منه سبحانه وتعالى، وخص أيضا بمزيد من الفضل، وأنه يخصها على غيرها بمزيد من المغفرة كما جاء في الخبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الاعتكاف من العكوف هو الإقامة على الشيء، وهو في الشرع لزوم المسجد بطاعة الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وما أشبه ذلك من سائر الأعمال الصالحة، وقد شرعه عليه الصلاة والسلام بسنته الفعلية، واعتكف أزواجه بعد عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت إلا من هذا الطريق من جهة الفضل، وجاء في بعض الأخبار منقولة عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من ذكر الفضل، لكنها لا تثبت ولا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا ما جاء أنه كان يعتكف ويجتهد في القيام والصيام والذكر والقراءة عليه الصلاة والسلام. في هذا الخبر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، جاء في اللفظ الآخر: من صام الصحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي اللفظ الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، جاء بهذه الألفاظ الثلاثة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بوعد الله عز وجل الذي أخبر به للقائمين والصائمين، احتسابا يعني طلبا للأجر، يعني أنه قام مصدقا بوعد الله عز وجل محتسبا الثواب منه سبحانه وتعالى، لا يقوم رياء ولا سمعة ولا أي أمر من أمور الدنيا، بل هو لله. فهذا هو الشرط الذي يكون به العمل زاكيا ويكون به العمل طيبا مباركا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شامل في جميع الذنوب. وجاء باللفظ الآخر عند أحمد وغيره وما تأخر، زيادة وما تأخر، وكأكثر الحديث يأتي فيها ذكر ما تقدم من ذنبه، وهو جاء في بعضها ذكر مغفرة ما تأخر مثل قوله عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وهذا عند الجمهور في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر، وسبق في بحث أنه شامل عند جمع من أهل العلم، واختاره أيضا جمع من أئمة أهل الحديث لعموم هذا الخبر. سبق ما يؤيده من جهة عموم هذه الأخبار، ومن جهة سعة فضل الله عز وجل، ومن جهة أيضا ما يقوم بقلب العبد من الإيمان بالله عز وجل حينما فعل هذا الأمر. لهذا ربما كان في ضمنه التوبة الصادقة الذي يقبل على العمل بإيمان واحتساب في الصيام أو في القيام أو في غيره من سائر الأعمال الصالحة، فإن في ضمنه غالبا تكون التوبة. لكن لو أنه اجتهد وعمل شيئا من الأعمال الصالحة ربما كان ضعيفا في باب التوبة عن بعض الأعمال أو بعض الذنوب التي هي كبائر، فجنح جمع من العلم إلى أنه إذا كان له عمل عظيم صالح فإنه يكون سببا في مغفرة هذه الذنوب، كما جاء في بعض الأخبار وعموم بعض الأدلة الدالة على هذا المعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان سد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا في اعتكاف العشر الأخير من رمضان، وجاء أنه اعتكف غير ذلك العشر الأوسط عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدلالة على مشروعية الاعتكاف في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دلالة على أصل مشروعيته. وهذه الأخبار الدلالة على فضله وأنه من الأعمال العظيمة الصالحة، حيث كان يعتكف في هذه الأيام. كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان اعتكف، وهذا يبين فضل العشر وأن العشر الأخير من رمضان هي أفضل عشرين على العشر الأول والعشر الأوسط، وأفضلها العشر الأخير لأنها آخر رمضان. والقاعدة أن أواخر العمل يكون له فضله ويرجى فيه ما لا يرجى في غيره، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد والدعاء في آخر الصلاة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال لما ذكر التشهد فإذا فرغ يتشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي لفظ فليتخير من المسألة أي ذلك أحب أو أعجبه إليه في آخر الصلاة. وهكذا في السجود في آخر الركعة فإنه يرجى فيه ما يرجى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، فقمل أي جدير، فقمل أن يستجاب لكم أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وهكذا في بعض الأوقات من وقت آخر النهار لا تجد ساعة الإجابة في يوم الجمعة عند كثير من العلم أنها في آخر يوم يوم الجمعة، وهكذا في العشر الأخير من رمضان، ولما اشتملت عليه من ليلة القدر على الصحيح وأنها في العشر الأواخر، أن كما سيأتي في الوتر إلى العشر الأواخر من رمضان، فكان يجتهد عليه الصلاة والسلام فيها الاجتهاد العظيم، وكان يشد مئزره. وهذا اختلف فيها العلم، هل هو شد المئزر المراد به الاجتهاد والجد في العبادة، أو المراد به أنه يعتزل النساء؟ والأظهر الله أعلم أنه يشمل الأمرين، وجاء في بعض الألفاظ واعتزل نساءه، واعتزال النساء أيضا يدل على أن كناية ودلالة على الشدة والاجتهاد في باب العبادة. فهكذا كان يحيى ليلة، وظاهر النص أنه كان يحيي الليل كله. وثبت عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة قط، أنه يعني لم يحيي الليل كله. وهذا هو الغالب عليه وسنة مستقرة، لم يكن يصلي الليل كله، بل يصلي ما تيسر في غير رمضان، ورمضان كان يجتهد، وجاء ما يدل على أنه يصلي الليل أو الليل كله غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان، وثبت عند النسائي أنه صلى ليلة كاملة عليه. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.